بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، انتهينا من الباب الأول أو المطلب الأول في كتاب دلالة التوحيد، وهو الأدلة على وجود الله تبارك وتعالى، وبقي ثلاثة أبواب أو ثلاثة مطالب. المطلب الثاني في تحقيق مسائل من الإلهيات، وهذا ما نشرع فيه اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى. الثالث اتكلم فيه على رد شبهات الماديين، والرابع بيتكلم فيه على مسائل في النبوات. يعني قد يبدو لي ان كان الاجود ان يجعل مسائل الالهيات والنبوات متتابعه ثم يختم بالشبهات، ولكن هذا ترتيب المؤلف رحمه الله تعالى. باب الالهيات يعني هو من اوجز ابواب الكتاب، وبيجتر في بعض المسائل التي تقدمت اثناء الكلام على الادله على وجود الله تبارك وتعالى، بس بياكد على بعض المعاني، فيعتبر في هذا في تقرير هذا الباب، وايضا يعني تعتبر المسائل الموجوده فيه ما بين بيان بعض الحقائق وما بين رد بعض الشبهات، يعني مشتركة بين هذا وذاك. ويمكن مسألة تكررت معنا كتير جدا هو بدأ بيها، وهي استحالة اكتناه ذات الخالق تعالى. لو تفتكروا احنا تاني احنا قلنا اتفقنا ان احنا هنكرر الكلام ده كتير عشان يبقى ماثل في الأذهان. احنا عندنا نموذج لحل قضايا الأسئلة الإنسانية المشتركة من كل البشر، من أين جئنا ولماذا جئنا وإلى أين المصير، هل لنا خالق أم لا، من هو هذا الخالق، إذا كان لنا خالق هل عرفنا بنفسه، هل شرع لنا شرعا، كيف ننظم حياتنا، كيف ننظم المال هل هو عام أم خاص أم مشترك، الذكر والأنثى ما الحكمة من وجودهما وما طريقة التعاون بينهما. أسئلة كثيرة جدا، يمكن أهمها من أين جئنا ولماذا جئنا ولا أين المصير. احنا بنقول النمط الإجابة والإجابة التي قدمها الإسلام لهذه الأسئلة بتبتدي بنقطة محورية، وهي كان الله ولم يكن شيء، وأن الله هو الخالق، ويترتب على كذا أنه هو المشرع، وأنه له وأنه يقدر أن يعيد الناس. بلك في ناس ملاحدة ويعني عايزين يقولوا في يوم آخر، مع أنهم ملاحدة ليه؟ عشان ده الحل الوحيد. هم قعدوا يدوروا كذا، لو الحل الوحيد عشان الدنيا تستقر ان ويعني ان يبقى المظلوم عنده امل ياخد حقه، يعني ما خدوش في الدنيا ياخده في الاخر. فهنا القضيه احنا بنقول عن احنا بنقول كان الله ولم يكن شيء، فهو الخالق هو المشرع وهو الباعث وهو الذي يعلمنا، وهو وقد اعلمنا ان في يوم اخر وفي جزاء وفي حساب. فالمساله بتحصل على جميع الأجوبة وجميعها متوافقة، موافقة للعقل، لا يناقض بعضها بعضا، ليس فيها أي لبس ولا غموض. طب إيه المشكلة اللي خلت البعض غير مرحب بهذا الطرح؟ هي قضية أنه يريد أن يدرك الله تبارك وتعالى بحواسه لا بعقله. هو يريد أن يدركه بحواسه لا بعقله. وقلنا ده كان يعني تأثر بدرجة ما بالنمو العلم التجريبي والنتائج الذي حققها العلم التجريبي، فبدأ يعلو قيمة الحواس عند المعاصرين. وإحنا قلنا إحنا العلم التجريبي المسلمون هم الذين يعني نصروا وهم الذين قرروا مبادئه والغرب صار عليها بعد ذلك. ولكن توهم أن العلم التجريبي مناقض للعلم العقلي لعلوم الفلسفة بصنفنا علوم عقلية هذا دجل وتلبيس. والعلم التجريبي يظل علم عقلي لأن التجارب أنت بتعمل العقل في الاستنتاج ومحاولة ربط المقدمات بالنتائج إلى غير هذا. ثم أن وجود مصدر ما من مصادر المعرفة أو طريق ما من طرق إثبات لا ينفي وجود دليل طريق آخر. فهذا القضية المحورية أن البعض إما عموما في حياته كلها وإن كان هو يستحيل أن حد يعني يلتزم هذا في جميع شؤون حياتي وجميع المعارف وجميع يعني أن حد يقول إيه أنه لا يقر ولا يؤمن إلا بالحس ده. والبعض بيستعمل الموضوع ده في قضية وجود الله تبارك وتعالى على وجه الخصوص. تقدم الكلام ان الموضوع ده بيعتري نوع من انواع التعنت الشديد من الطرف الاخر. واحنا يجب ان نتخلص من ابتزاز هؤلاء الملاحد. ابتزازه ان هو يتعنت في قبول الدليل وقبول الحجج وبعدين احنا كأننا بنتحايل عليه فنحاول نجيب له حجة ثانية طب ثالثة طب رابعة وفي الآخر يقول انتم فشلتم ان تقنعوني. ما مش قضية يعني احنا ليس عليك هدى. احنا الفضل الله تبارك وتعالى الحاد الملحد لن يشككنا في ديننا وواجبنا تجاه الملحد ان نبين له لا ان نهدي قلب. فهو ما يحاولش يبتزنا من هذه الجزئية ان معظم المناقشات الإلحادية فيها عامل ابتزاز للمؤمن ان انت لو فشلت في اقناعي تبقى انت هزيت قناعاتك وهزيت قضية ايمانك. لا ده ابتداء ما كنا مستغنين من المناقشة التفصيلية الطويلة دي معاه لو الامر على قدر قناعاتنا الشخصية. لكن احنا المناقشة الطويلة التفصيلية دي على قدر الواجب الامر معروف عن المنكر. وده احنا اول ما نلاقي ان الطرف الاخر معاند يعني ان الطرف الاخر استجاب ده عين المراد. ولازم يكون دايما هدفك الاسمى لا يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. لازم يكون دايما هدفك الاول وامنيتك القلبية ان يهتدي الاخرون. مش ان يعني حتى كلمة اقامة الحجة دي هدف يعني احتياطي. الهدف الاصلي ان يؤمن ان يهدي الله بك الاخرين. ثم على الأقل تكون أقامة الحجة. فلو وصلنا إن هؤلاء الآخرين اهتدوا فهذا هو عين المراد. طب عاندوا وكبروا وهذا لا يخفى على أي منصف. يبقى أيضا أنت يعني حققت الهدف الثاني. أصلا هو الهدف الأولاني مش بإيدك أنت بتاخد بأسباب وهو إقامة الحجة والبيان كون ان الحجة التي اقمتها تثمر بالفعل في هداية الطرف الاخر لا تملك. وبالتالي اذا كان هو معاند ومتكبر ويعني فلا ماذا نفعل حينئذ يقال ما قاله الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم لعلك باخع نفسك على اثارهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث اسف يعني يعاتبه ربه عز وجل لا تهلك نفسك حزنا على أقوام لا يريدون أن يؤمنوا. أنت عملت اللي عليك أديت الرسالة التي عليك. ولازم الطرف الآخر يدرك أن إصراره لأن طبعا في ارتباط وثيق بين الإلحاد وبين الأمراض النفسية كما هو معلوم من قصص الملحدين. شوف كده قصصهم إيه. فممكن حد يقول أنا عايز يثبت أنه دوخ الدنيا بحالها يعني يقول لك أنا ورحت مش عارف العشر مشايخ. وأحيان كتير تشعر أنه كأنه نقى ناس مش مؤهلين يعني عشان بس يبقى اسمه رحت العشر مشايخ وعملت وخليت. فهو عايش هذه القصة ربما لا تستطيع أن تخرجه منها. فأنت مش القضية الإصرار على العناد يعني لا يهز من أنك أديت رسالتك أديت رسالتك بفضل الله تبارك وتعالى، وفي النهاية تقول ليس عليك هدى. طيب هنا القضية تاني، بنقول الـ الـ الـ الـ الطرح اللي طرحناه، الطرف الآخر بيروح لطرح آخر غالبا متناقض مشتت في وغير ذلك غير متكامل، قلناها كتير ديت. أنا عندي بتاع داروين ما بدأ ليش من العدم، وكل من عداه ما بدأش من العدم، يعني نظرية داروين مع على كل ما فيها من فساد، أفسد حاجة فيها إنه مش بدأ من نقطة الصفر. إزاي يعتبرها يعني نظرية لتفسير نشأة الكون أو نشأة الخلق أو نشأة الإنسان، وإنت بدأ لي من كائن حي بدأ بنظريته اللي هي جرثومة ملقاة في ماء آسن، وما قلتليش مين اللي خلقها، وما قلتليش مين وضع فيها على فرض يعني صدق كلامه القدرة على النمو والتحول، ثم القدرة على الانتقاء والاختيار، ثم البقاء للأصلح والقدرة على التكيف، إلى آخر هذه الأسئلة اللي هي أسئلة لا تجد لها إجابة. طب هو ليه فرق من هذا إلى ذاك؟ هو بيقول نقطة الضعف في الطرح اللي انت بتطرحه ان نقطة البداية عندك غير مدركة بالحس، هنقول له مدركة بالعقل، والعقل هو الأصل المشترك من جميع الأدلة، يعني جميع مصادر الأدلة مردها، حتى الوحي بيبقى البداية تستدل على صدق الرسل عموما بالعقل. فهنا بيقول بيطرح هذه المسألة بوضوح وبتأكيد انه لا، يعني ان الله تبارك تعالى لم يعلمنا بكيفية ذاته لاستحالة هذا على العقول، وانما دلل لنا على وجوده بأدلة عقلية. فيقول كل من تعرض لمعرفة الذات العالية بعقله، والمفروض هنا كلمة معرفة لا هي لمعرفة، لازم يقول كيفية، يقول فقد تعرض لأمر يعجز عنه ولا يمكن بلوغ القرب منه. والمرء إذا عجز عن معرفة كنه نفسه، شفت هنا إيه المشكلة في الكيفيات والكنه والحقيقة الكاملة، بل عن اكتناه أبسط الأشياء لديه، فعن معرفة اكتناه الحق تعالى بالأولى. يعني أنت ولذلك وفي أنفسكم ألا فلا تبصرون، في أنفسكم دليل على وجود الخالق، ما فيها من عظمة، ما فيها من تناسب وتناغم بين الأجزاء وتهيئة الخلق لها إلى غير هذا، وفيها أيضا ما يعرف الإنسان بعجزه وما يعرف الإنسان بجهله. نقول إلى الآن في أنفسكم وفي الكون أمور غامضة على البشر بمجموعهم، البشر كلهم ما يعرفوش مثلا سر النوم، انه حاجة كلهم بيعملوه، وفي بقى انه ما يغيب عن كل واحد منهم بمفرده، الدنيا بحالها تقريبا بيعرف حتة صغيرة كده ومجال تخصصه والمجال الذي يحسنه، ويغيب عنه أمور كثيرة جدا جدا قد يدركها غيره من البشر. لكن حتى الغائب عن مجموع البشرية، إن تقول ما فيش حد في الدنيا يعرف هذا السر، البشرية بمجموعها لم تصل إلا الآن لهذا الأمر كثير جدا، ومش مجرد الكون المتسع اللي كل ما يبقى فيه تلسكوب أقوى يلاقوا لا ده احنا نقطة في بحر، لا ده احنا نقطة في محيط، لا ده احنا لا لا، القضية حتى في أنفسكم، حتى في الحيوان، حتى في النبات، حتى في الأشياء البسيطة جدا هذه. يقول فمعرفتنا به سبحانه إنما هي علمنا اليقيني بوجوده وبأسمائه الحسنى. العلم بوجوده دل عليه دليل العقل والفطرة كما تقدم من الأدلة الكثيرة دي، وبأسمائه وصفاته بعضها دل عليها العقل، ولكن تعرف بتمامها من الشرع بقى، بعد ما العقل بيدلك على وجود الله، ثم العقل يدلك على النبوات، ويدلك على إثبات نبوة الأنبياء بتأخذ، والكلام هنا على الرسالة الخاتمة رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، تأخذ منها معرفة الأسماء والصفات. يقول: ومما ينسب لعلي رضي الله عنه، يقول: كيفية المرء ليس المرء يدركها، فكيف كيفية الجبار ذي القدم؟ هو الذي أنشأ الأشياء مبتدعا، يعني أبدعها، خلقها على غير مثال سابق، فكيف يدركه مستحدث النسب، يعني إنسان مخلوق حادث من نطفة أو نحو. بينقل يعني كلام عن الفارابي لا حاجة في ذكره، ثم يقول: استحال تولد الخلق من ذاته تعالى. إن دي إحدى النظريات الإلحادية قديمة جدا، وإحدى الشبهات حتى الحرف الطبق. يعني إحنا دين النصارى كيف حرف؟ حرف عندما انتقل دعاة النصرانية إلى أوروبا، وكان سائد فيها فلسفات كثيرة، فتم يعني مزج هذه الرسالة السماوية بالفلسفة. وده كلام كانت محاضرة لبندكت الثاني الذي تولى البابوية فترة قصيرة، يعني وكان يعني أساء فيها للإسلام، ولكن كان مما يعني قاله بوضوح لم يقله غيره ممن تولوا هذا المنصب بوضوح تام، إن المسيحية هي مزيج بين الوحي والفلسفة، وكان بيقول هذا على سبيل الفخر. طبعا هو هذا بالنسبة لنا يعني تصديق للقرآن: فويل الذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله. فهؤلاء كان الديانات الشرائع السماوية ورسالات الأنبياء تتحدث عن الإله الواحد الذي خلق كل شيء كما ذكرنا، وإذا يعني الذي يجيب على كل الأسئلة البشرية بدون تناقض وبدون منقضة للعقل. وكان زائد فلسفات بتتكلم عن هم، عارف ان الانسان بيتنازع فكرتين، يعني فكرة ان لابد للخلق من خالق، وفكرة انه طالما انا الخالق مش قادر ادركه بحواسي، فبيقوم عامل عملية ايه، محاولة جمع بين فكرتين متناقضتين، ان في خالق وان الخلق قديم، فبدأ يتكلم بان هناك خالق ولكن الخلق قد تولد منه، يبقى ان في ذات أزلية وفي في الواقع ده كله هروب من حتة واحدة بس، الهروب كما ذكرنا من قضية ان تدرك ان عقلك قاصر عن ادراك كيفية صفات الله عز وجل وكيفية ذاته، ولكنه يرى قطعا ويقينا أدلة وجوده، فيبقى ده دليل عقلي قائم بذاته، ويجب التسليم له والاعتراف ان في مساحة انت عاجز عن ادراكها، لكنها لا تؤثر عن كونه دليل عقلي تام يوجب اليقين. وهنشوف مثال دلوقتي يعني هيقوله يوضح المسألة كويس جدا. فهنا وبالتالي هو بيتعرض لبعض ما قاله بعض الفلاسفة، وهو تسرب إلى بعض الديانات والديانة النصرانية على وجه الخصوص، وهو تولد الخلق من ذات قديمة أزلية، هو عايز ينفي وجود خالق، وفي ذات الوقت ما يقدرش عقلا يقول الخلق ده بدون خالق. فالآخر بيقول حاجة أعجب من ده كله، يعني هو المحاولات دي كلها في النهاية محاولات التذاكي بتؤدي دائما إلى أقوال في غاية السخافة وغاية التناقض وغاية المناقضة للعقل. يقول: مما يجب للواجب تعالى، طبعا هنا احنا قلنا الكتاب عموما متأثر بمصطلحات الفلاسفة في قضية، يعني هما دايما شايفين ان اكد دليل، على إثبات وجود الله تبارك تعالى أن يقولوا أنه واجب الوجود، لأنه الخلق اللي قدامنا ده كله إحنا شايفين فيه عوامل قصور ينطبق عليه قوله تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. فكل اللي قدامنا ليس خالقا لنفسه، فلا بد أن يكون له خالق، فالعقل يحتم يوجب وجود خالق، لذلك يسموه واجب الايه الوجود، لان وجود الممكنات اوجب عقلا وجود من انشاها. فده المصطلح اللي هو بيستعمله، يقول مما يجب للواجب تعالى عدم المماثله لشيء ما من الخلق، وعدم التجزؤ والانقسام. فالتولد من شأن المحدث لأنه انفعال وتأثر لما قام به، وهو مستحيل في جانب الواجب تعالى لأنه تغير، والتغير أثر علة في المتغير. والقديم برضو بيستعملوا دائما لفظ القديم، والأصح منه الأزلي، ويعني الله تبارك تعالى يقول والقديم لا تفعل فيه العلل، فلا يمكن انفعال في ذاته تعالى بوجه ما. وهذا ما دل عليه قوله تعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يعني ورد في هذه الصورة أن المشركين قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم انسب لنا ربك، فأنزل الله هذه الصورة. يبقى هنا ايه الصورة دي؟ صورة هامة جدا، وفيها ملخص عقيدة المسلمين والرد على العقائد الأخرى الباطلة. وللشيخ الإسلام تيمية يعني كتاب طويل في شرحها وتفسيرها، بينقل عنه هنا كالملخص هذا الكلام. يقول قال الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى استحالت الولادة عليه تعالى لأنها لا تكون إلا من أصلين. يعني الولادة كحقيقة احنا ادركناها كبشر بندركها انها بتكون من اصلين، من اب وام. يقول وما كان من المتولد عينا قائمة بنفسه. يعني الولادة عبارة عن ايه اللي بنراها في الخلق، وعشان برضو نعرف كيف انها مستحيلة على الخالق. يبقى في اب وام ثم ينفصل عن كل منهما اللي هو الحيوان المنوي والبويضة مادة، والمادة دي تكون مفتقرة لمن يعطيها أسباب الحياة، فتحيا وتنمو وتكون ذات ثالثة عين أخرى قائمة بذاتها، لا هي الأب ولا هي الأم، وهي الإيه المولود الذي يولد. فلا بد لها من مادة تخرج منها. وما كان عرضا قائما بغيره، يبقى دي كده بالنسبة للولاد. أما العرض اللي هو ليس مادة فلا بد أن يقوم بغيره. فالأول نفاه بقوله أحد، يعني هي الولادة دي عناصرها، إن عايزين الولادة اللي بنشوفها تبقى اتنين وانفصال مادة، والمادة بتبقى من كل منهما، وبعدين بتقوم عين ثالثة. فبيقول فالمسألة ان في اتنين فنفها بقوله احد قل هو الله احد. ال- ال- ال- كل الدلائل العقلية وبالتالي التي ذكرناها فيما مر بتوجب وجود خالق، وتوجب أن يكون واحدا، لأن لو بقى اثنين يعني فسدت المسألة. هتوجب أن يكون واحدا، فيعني هنا بيتفق العقل والنقل على إثبات أحدية الله تبارك وتعالى. فإن الأحد هو الذي لا كفء له ولا نظير له، فيمتنع أن تكون له صاحبة. يبقى هنا عشان نفي شبهة ان المخلوقات تولدت من الخالق والعياذ بالله كما تقول بعض الفلسفات، وهي هي فلسفات إلحادية في النهاية، لأن هي في النهاية تريد يعني هي تأثرت بشبهات الملاحدة ولكنها عجزت عن المعاندة التي يعاندها الملاحدة الخلص. الملاحدة الخلص اللي مش عايز يجاوب يعني ايه صدفة ايه هو كده الاخر هذا، فبيحاول قدر امكان يجد لها نوع من التخريج لا يخلو ان يكون في النهاية من سخافات العقول. فهنا بنقول وتسرب هذه العقيدة الإلحادية بصورة من الصور إلى بعض الديانات السماوية كما عرفت. فسورة الإخلاص بترد على هذه العقائد الإلحادية وعلى هذه العقائد سواء في صورتها الأصلية أو في صورتها التي تسربت لبعض الديانات. يقول فنفى سبحانه الولد بامتناع لازمه، فإن انتفاء اللازم يدل على انتفاء الملزوم، وبأنه خالق كل شيء. يبقى هنا قل هو الله أحد، هو في الآخر بيصرح بلم يلد ولم يولد، لكن كلمة الله أحد جملة الله أحد في حد ذاتها دليل مستقل على نفي الولادة، لكن قدم بها دي نوع فيها نوع من التشويق الاستنباط العقلي لأولي الألباب انه يفهم من دي، وده نوع من بلاغة القرآن إن وفي الآخر يصرح به كما ذكر. فمن من لوازم الولادة ألا يكون أنت ألا تأتي من متفرد، لازم تكون إيه من زوج. والثاني اللي هو الانفصال نفاه بكونه سبحانه الصمد، فالتولد من أصلين يكون بجزئين ينفصلان من الأصلين، كتولد الحيوان من أبيه وأمه بالمني الذي ينفصل من أبيه وأمه، فهذا التولد يفتقر إلى أصل آخر وإلى يعني هذا التولد اللي هي مسألة أن يكون أصلين وليس أصل واحد، ثم أيضا يحتاج إلى انفصال. قال فهذا التولد يفتقر إلى أصل آخر وإلى أن يخرج منهما، أي من الأصل من هذين الأصلين، وإلى أن يخرج منهما شيء. يقول وكل ذلك ممتنع في حق الله تعالى، فإنه أحد ليس له كفء، يكون صاحبه أو صاحبة ونظيرا، هذا من جهة يبقى ما فيش أصلين، ما فيش، هو أحد فقط وهو صمت لا يخرج منه شيء. فكل واحد من كونه أحدا ومن كونه صمدا يمنع أن يكون والدا. يبقى ده رد على اللي يقول المخلوقات كلها أو مخلوق معين، كما قلنا كما تقول النصارى أن يكون هو قد خرج من رب التولد. ذلك دائما يقولوا لنا يعني بعض طوائف النصارى أو النصارى عموما، ودي مسألة مهمة جدا في شرحهم لعقيدتهم، ممكن الكتاب الواحد لنفس المؤلف تلاقيه تبنى القول ونقيده، فمهم جدا إدراك هذه المسألة وانت بتبص لهذه العقيدة. فكتير منهم بيتكلم على أن الله اتخذ صاحبة وهي مريم عليه السلام، تعالى الله عما يقولون علوا كبير، وبيقولوا هي أم الإله، ده في دعائهم، يعني هم دعائهم أرجى الأدعية عندهم يا أم الإله ارزقينا يا أم الإله ارحمينا. لما بيجوا هم يشرحوا فلسفة كلامهم يتكلم عن تولد بغير زواج، يقول أنتوا فاهمين الموضوع غلط، في الواقع احنا مش فاهمين الموضوع غلط، ولا ان القرآن رد عليهم قولا لم يقولوه. هم مش دلوقتي عندهم كاثوليك وأرثوذكس وبروتستانت، ده دول الطوائف اللي عاشت إلى زماننا وصار لها يعني وجود ديني ولها كبير طائفة ولها وفي طوائف فرعية جوه كل دول كتير جدا. وفي مثلا أمريكا عشان عندها حرية شوية في الباب ده تلاقي البروتستانت دول 40 طائفة داخلية في بعض أو نحو ذلك. فكون الشرع أو القرآن ابتداء أو حتى بعد كده الكتابات اللي كتبها علماء المسلمين في الرد على هذه الطائفة ردت على عقائد انت فلان ما بيقولهاش بالشرط كده انه نسب اليه ما لم يقوله لان غيره قالها. بل هم نفسهم ما بيجوا يشرحوا عقيدتهم يعني ممكن تلاقي كتاب يعني ممكن قلناه قبل كده في سلسلة الرد على معظم الكتاب الارثوذكس عندما يأتون للشرح ومحاولة توضيح الصورة بيستعير عقائد الكاثوليك لأن عقدته أشد بطلانا واستحالة في العقل من غير ما يقول. وتلاقي بس الأمثلة اللي بيضربها أمثلة ومعظمهم في النهاية هو كلامهم على قصة ميلاد عيسى عليه السلام وكلامهم على مريم عليه السلام بيتكلموا على أو كلامهم على الناسوت واللاهوت. ما هي هنا القضية هو بيبتدي بقى يتكلم إيه كأن الجزء الناسوت ده في قصة له قصة هو خلق جسد عيسى عليه السلام عندهم وقصة اللاهوت لها قصة تانية وقصة اللاهوت أشبه بيبقى كلامهم فيها فلسفي أكثر وهي مسألة التولد من الذات الإلهية. فهو في النهاية عندهم المشكلة دي دخلت عندهم في مسألة التولد وبيحاول قدر الإمكان يعمل فصل ذهني هو غير قادر على تحقيقه بين الناسوت واللاهوت. لذلك تلاقيهم أكتر نقطة خلاف عندهم ما تمتزج الناسوت باللاهوت لأنه عامل لده قصة وعامل لده إيه قصة واخد دي من الفلسفة واخد دي من قصة ميلاد عيسى عليه السلام الحقيقية. ولكن هو احنا بنقول انه بشر ولد بطريقة معجزة وبرضه دايما سبحان الله العقيدة الصحيحة تلاقي من امراتها انها غير متناقضة في ذاتها وغير منقضة للعقل. انت هنا بتتكلم على انه بشر ولد بطريقة معجزة هو بتكلم على الطريقة المعجزة دي هو بتكلم انه ولد بها القص الجزء البشري من عيسى عليه السلام على أساس هم معتقدين أنه هو في مركب بشري ومركب إله. طيب الناسوت واللاهوت دول هل انفصل هل كانوا منفصلين وممتزجة وده الخلاف الجوهري بين الأرثوذكس والكاثوليك زي ما قلت لك ولك معظم الشراح العقيدة الأرثوذكسية وهم بيشرحوها بيضطر يستعير المفهوم الأرثوذكسي اللي هو بيبقى عندنا اللي هو تصوره ان الامر كان ماشي الناسوت خلق عادي خالص ولكنه معجز وانه تلبس به اللاهوت في لحظات ما هم حتى عاجزين عن تحديدها بالضبط. بنعود هنا الى ان مسألة التولد عقلا مستحيلة لان ورد الله تبارك وتعالى عليها بأنه وصف نفسه بأنه أحد وأنه صمد. يقول ده كده بالنسبة لله تبارك وتعالى كونه أحدا وكونه صمدا يمنع كونه والدا ويمنع أن يكون مولودا بطريق الأولى. يعني هو الإله لا يمكن أن يكون والدا ولا يمكن أن يكون مولودا. طبعا عقيدة النصارى فيها أنه في جزء من الإله والد وجزء الآخر مولود والآب عندهم صار والدا والابن اللي هو مكون أصلا عندهم من مركبين ناسوت ولاهوت صار مولودا. ولكن الله تبارك وتعالى رد على هذا بأنه أحد صمد وينتج من هذا أنه يستحيل أن يكون والدا ويستحيل أن يكون مولودا وبالتالي عقب يعني أتبع هذا بقول لم يلد ولم يولد. قل وكما أن التوالد من الحيوان لا يكون إلا من أصلين سواء كان الأصلان من جنس الولد وهو الحيوان المتولد أو من غير جنسي وهو المتولد فكذلك في غير الحيوان كالنار المتولدة من الزندين. ثم قال وأما ما يستعمل من تولد الأعراض كما يقال تولد الشعاع وتولد العلم عن الفكر وتولد الشبع من الأكل وتولدت الحرارة عن الحركة ونحو ذلك، فهذا ليس من تولد الأعيان، مع أن هذا لابد له من محل ولا بد له من أصلين. يعني دايما تلاقي بتوع الباطل ده بيحاول يسوقوا على الناس بأي وسيلة، فيقول لك إيه المشكلة، ما أنت ممكن تقول تولد العلم عن الفكر، يعني الإنسان عاد يفكر لغاية ما اهتدى إلى علوم. وهنا الفرق بين دايما، وده مهم جدا وبنقوله لما نيجي نشرح أن عيسى عليه السلام هو كلمة الله وكلماته ألقاها إلى مريم، فرق بين الأعيان القائمة بنفسها وبين الأعراض أو الصفات التي لا بد لها من ذات تقوم بها. فيش حاجة في الدنيا كده أمسكها اسمها كرم أو شجاعة أو حلم أو علم أو تقوى، لا، دي أعراض تقوم بذوات، أعراض تقوم بذوات، فأنت محتاج ذات تصفها بهذا العرض. الألوان أعراض، يعني تقول إيه مش هلاقي حاجة في الدنيا لون أحمر من غير ذات، لا، أقول ألاقي إيه، ألاقي فاكهة حمراء وألاقي مثلا قماشة حمراء، لكن ما لا يمكن أن يوجد العرض بغير إيه، بغير ذات. العرض لابد أن يقوم بذات. فهم ساعات يجوا يتكلموا على الأعراض ويقصها على الذوات، وهذا من أكبر مواطن الخلل. ومنها موضوع الكلمة، إن عيسى عليه السلام هو الكلمة، وهذا يعني تحريف لمعنى أن الله تبارك وتعالى خلق عيسى بالكلمة فصار عينا وذاتا قائمة بذاتها، وإلا فلا يمكن أن تكون هناك ذات وفي ذات الوقت تكون هي صفة لذات أخرى، وإنما الله فعيسى عليه السلام كلمة الله، أي كلمة خلق بكلمة الله تبارك وتعالى. وروح الله أي روح من الأرواح التي خلقها الله، زي بتقول عبد الله، وهذه تقال أحيانا يخص بها البعض تشريفا، إنه من كل الناس عبيد لله، ولكن يخص روح من الأرواح بأنها روح الله، أو عبد من العبيد بأنه عبد الله تشريفا له كما ذكر. يبقى إذن هنا المقصود تاني، عشان العقل يدرك آثار ويدرك خلق الله تبارك وتعالى ويستدل بها بهذه الآثار على وجود الله تبارك وتعالى، ولكنه يعجز عن إدراك كنهه، وهذا الأمر لا ينبغي أن يجعل البعض يفر من هذه الحقيقة القطعية عن إلى الإلحاد أو إلى الاضطراب أو إلى الشك أو نحو ذلك. يمكن نقفز بس فقرة أو اثنين عشان نجيب نقل عن الإمام الغزالي، هو أخره شوية في شرح الجزئية دي. فبيقول قال الغزالي في الإحياء بعد هذه الترجمة، ترجمة يعني بعد هذا العنوان، عنوان كان بيان السبب في قصور أفهام الخلق عن معرفة الله سبحانه، قال: اعلم أن أظهر الموجودات وأجلاها هو الله تعالى، وكان هذا يقتضي أن تكون معرفته أول المعارف وأسبقها إلى الأفهام وأسهلها على العقول، وترى الأمر بالضد من ذلك، فلا بد من بيان السبب فيه. وإنما قلنا أنه أظهر الموجودات وأجلاها لمعنى لا نفهمه إلا بمثال، وهو أننا إذا رأينا إنسانا يكتب أو يخيط، تشاف إنسان بيكتب يعني يفعل فعل ما قدامك، كان كونه حيا عندنا من أظهر الموجودات. أنت شفته بيخيط أو بيكتب، يعني ما قستش نبض القلب ولا شفت التنفس ولا ولكن كان كونه حيا عندنا من أظهر الموجودات، فحياته وعلمه وقدرته وإرادته للخياطة أجلى عندنا من سائر صفاته الظاهرة والباطنة. صفاته الباطنة كشهوته وغضبه, هو ذاتي مبسوط ولا زعلان ولا هو وخلقه وصحته ومرضه, كل ذلك لا نعرفه. وصفاته الظاهرة لا نعرف بعضها, وبعضها نشك فيه. أنت شفته بس أنت يا حد يقول لك طوله كام, ما تقدرش تقول طوله كام, واختلاف لون بشرته وغير ذلك من صفاته. وأما حياته وقدرته وإرادته وعلمه وكونه حيوانا أي حيا, فإنه جلي عندنا من غير أن يتعلق حس البصر بحياته وقدرته وإرادته. فإن هذه الصفات لا تحس من غير أن يتعلق, لا تحس بشيء من الحواس الخمس, ثم لا يمكن أن تعرف حياته وقدرته وإرادته إلا بخياطته وحركته. فلو نظرنا إلى كل ما في العالم سواء لم نعرف به صفته, فما عليه إلا دليل واحد, وهو مع ذلك جلي واضح, ووجود الله تعالى وقدرته وعلمه وسائر صفاته يشهد له بالضرورة. وكل ما نشاهده وندركه بالحواس الظاهرة والباطنة من حجر ومضر ونبات وشجر وحيوان وسماء وأرض وكواكب وبر وبحر ونار وهواء وجوهر وعرض, بل أول شاهد عليه أنفسنا وأجسامنا وأوصافنا وتقلب أحوالنا وتغير قلوبنا وجميع أطوارنا في حركاتنا وسكناتنا, وأظهر الأشياء في علمنا أنفسنا, ثم محسوساتنا بالحواس الخمس, ثم مدركاتنا بالعقول والبصيرة. وكل واحد من هذه المدركات له مدرك واحد وشاهد واحد ودليل واحد, وجميع ما في العالم شواهد ناطقة وأدلة شاهدة بوجود خالقها ومدبرها ومصرفها ومحركها, ودالة على علمه وقدرته ولطفه وحكمته. والموجودات المدركة لا حصر لها. فإن كانت حياة الكاتب ظاهرة عندنا وليس يشهد لها إلا شاهد واحد إنه بيكتب, وهو ما أحسسنا به من حركات يده, فكيف لا يظهر عندنا ما لا يتصور في الوجود شيء داخل نفوسنا وخارجها إلا وهو شاهد عليه وعلى عظمته وجلاله. يعني هنا الكلام على إيه؟ إن أنت في الحياة بنحاول ننقل هؤلاء المعاندين والمجادلين إلى مثال حسي لا يستطيعون إنكاره, بأن هو بيدرك شيء ما بالحس, ثم بالعقل يدرك أمور مستنبطة من ذلك الحس قد تفوق في يقينها هذا الحس. هو شاف بالحس إيه؟ بعينه شاف واحد بيكتب أو بيخيط أو بالشاهد هنا أنه بيعمل أي حاجة. العقل بيقول له أنه ده حي. يعني لو حد هنا جي يقول له ده أسمر ولا أبيض, وقعدوا يختلفوا هما شايفين هما الاثنين بعينيه, يقول له لا ده هو أسود, لا ده هو مش شديد السواد, ده هو مائل إلى السمرة. يقول له طوله كام, يقول له تقريبا 170 سنتي, لا ده 105 تقريبا. شوف حاجات كلها أنت شايفها وعاجز أن تصل فيها إلى درجة يقينية الحس أدركها, لكن العقل استنبط من هذا الحس جزء يقيني لا يمكن أن أنت أن حد يجادل فيه. هو أن هذا رجل حي عنده قدرة وعنده إرادة, وإلا ما هذا الفعل الذي يصنعه إنما ناشئ عن العلم, عن هذه القدرة, عن هذه الإرادة, وعن علم له بما يصنعه. فعرفت ان عنده حياة وعنده قدرة وعنده إرادة, ووصفته بهذه الأوصاف ونسبت إليه. فهكذا الأمر في إثبات وجود الله تبارك وتعالى, أنت وجدت آثارا أدركتها بالحس, وبعدين دليل العقل اللي قعدنا نتكلم فيه طول الفترة اللي فاتت ديت بيؤكد لك ان هذه الأشياء لابد لها من خلق. فكل التاني ان حد يتعسف في يعني هذا الباب بأي صورة من الصور, يحاول ان يقولك لا انا ما قبلتش ده دليل, لا انا عايز دليل حسي محض, يعني لا يكاد يوجد في الدنيا الامر اللي هو بيقوله ده, بالذات في الحاجات المعقدة. ومع هذا احنا بنكرر كلام تاني, من كان هذا شأنه، فهنا بقى نصل إليه ليس عليك هداهم، ونصل إلى فلعلك باخ عن نفسك على أثري من لم يقولوا بهذا الحديث أسف، ويصل إلى وأفوض أمري إلى الله إن الله مصيبهم بالعمل. يعني أن في النهاية أنت حد عايز دليل غير متاح وبينكر الدليل المتاح إصرارا على الدليل ده، وهذا الدليل الغير متاح ليس يعني حتى لو كان مش ليس فقط أن الله لم يطلع البشر عليه، بل والبشر لا يطيقون ولا يستوعبون، وإنه لو وجد لو كان البشر يحتاجون إليه ولو كانوا يطيقون ولو كانوا يستوعبون لا يعني أعلمهم الله تبارك وتعالى به، وإنما أعلمنا الله عز وجل يعني بما يحصل به الدليل القطعي وتحصل به الحجة البالغة، تحصل به الحجة التامة على العباد. وكفى بهذا لمن أراد الحق ولمن أراد البيان ولمن يعني هدى الله تبارك وتعالى قلبه. يعني المسألة دي لما تكررت أو إحنا بطبيعة الحال أثناء شرحنا كررناها كتير، هو أفرض لها هذا المطلب لأن هو ده تقريبا الشبهة الأصلية الوحيدة التي تمسك بها هؤلاء والتي تستحق الرد، في أنه هو يقول لك طب ليه ما جبتليش دليل حسي محض، أو لو أنا رجل لا أؤمن إلا بالمحسوس المحض إزاي تثبت لي أن الله تبارك وتعالى موجود؟ خد بالك لو أنت واحد يعني مثلا هو اللي في خطر وهو بيتعنت انك تثبت انه هو في خطر، فانت هتعمل له ايه اكتر من كده؟ لكن هنا القضية اولا احنا بنقول له خد بالك ادعاءك انك لا تقبل الا بالدليل الحسي المحض احنا نقضناه لك اهو، عشان كده قلت لك ايه مثال الغزالي اللي نقلناه هنا مثال مهم. مهم في ايه؟ انك بتثبت لهذا المتعنت اللي هو نقطة تعنته ايه، يقول لك ما تجيبليش دليل عقلي انا عايز دليل حسي محض، فبتقوله طب انت حياتك كلها كده يعني انت تقدر؟ طب هو انت وغيرك والبشر كلهم بيستندوا الى الدليل العقلي، بل المثال اللي احنا قلناه ان انت الدليل الحسي يديك معلومات كتير لا تصل الى درجة اليقين، والدليل العقلي ياخد منها ياخد معطى من الصورة اللي انت شايفها دي قدامك ان حد بيعمل شيء ما بيكتب بيخيط اي حاجة، انت بتاخد منه معلومة بتاخد منه دليل عقلي قطعي انه له حياة وله قدرة وله ارادة، فبطل ادعاؤه بانه لا يؤمن الا بالدليل الحسي الايه المحض. يبقى رجعنا تاني ان انت اذا تقبل ان تاخد الحس اللي قدامك تعطيه للعقل كما هي الحياة قايمة على كده، وحتى العلم التجريبي كما ذكرنا مرارا هو ايضا قايم على كده، انك بتاخد المشاهدات الحسية بتديها للمخ بتديها للعقل، العقل يرتبها ويستنبط منها امور بعضها يصل الى حد القطع مما قد لا يصل اليه الدليل الحسي المجرد في اشياء كثيرة. اذا اتفقنا على كده ان الحياة قائمة على كده، يبقى بننتقل الى اللي قلناه بقى تاني، ما هنعيد بقى الكلام اللي قلناه تاني، الادلة الحسية الكتير اللي قدامنا، وخلي العقل ينظر لها من عدة زوايا، من زوايا عجز هذه المخلوقات، من زاوية خلق من غير شيء عموم الخالقون، من زوايا التحرك والأفول، من زوايا الرعاية والمناسبة، مناسبة المخلوقات للإنسان، ومناسبة من زوايا الفطرة إلى الآخر، كل الزوايا ديت. بس بعد ما اتفقنا على إيه إنه إن هذا المخالف ادعاء الأصلي بأنه لا يؤمن إلا بدليل حسي محض، ادعاء ليس في محله وهو أول من يناقضه. طبعا جه هو هيوقف معانا في الحتة دي، انا لن يعني نكون قد ادينا ما علينا وانتهينا ويعني لا نملك بعد هذا إلا أن نسأل الله تبارك وتعالى له ولغيره الهداية. يعني نكتفي اليوم بهذا القدر من الرد على هذه الجزئية الهامة أن تستصحبها مع كل ما مضى من كلامه مع كل ما سيأتي إن شاء الله تعالى. نستكمل باقي ما ذكره في هذا المطلب الثاني لتحقيق بعض المسائل الإلهية في المرة القادمة إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك إن شاء الله تعالى. استغفرك. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.